لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 15. نتناول فيه بإذن رب العزة والجلال الحديث عن أشراط الساعة الكبرى وما يكون في شأنها من أمور عظام تحدث قبل النهاية، قبل انتهاء هذه الدار، دار الابتلاء التي سوف يعقبها دار الجزاء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن حدوث علامات كبرى تحدث في الكون، وكذا أخبر سائر الأنبياء أقوامهم على أن هذه العلامات حادثة وكلها تدل على النهاية، والله تبارك وتعالى حذر عباده بكل أنواع التحذير. أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأظهر لهم الآيات من خلال كلمات الله عز وجل ووحيه إلى عباده، هذا الوحي المتواصل الذي لا ينقطع، نبي من ورائه نبي، رسول من بعده رسول، حتى ختمت برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. نزل الوحي من السماء حجة على العباد، يذكرهم بالعلة التي خلقهم الله عز وجل من أجلها، وكيف سخر الكون لهم، وكيف استخلفهم واسترعاهم فيه، لتتوافق الفطرة مع الرسالة والغاية التي خلقوا من أجلها. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن علامات الساعة، العلامات الكبرى، وهي الأمور العظام والآيات الكبرى التي تظهر مؤذنة بانتهاء الدنيا وقرب قيام الساعة، وأمور خارقة وغير معتادة، أمور على غير العادة، كظهور فتنة الدجال، ودي من أعظم الفتن اللي مرت في تاريخ البشرية، وسيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل. نزول عيسى عليه السلام ممثلا لدعوة الأنبياء والمرسلين، رفعه رب العالمين في حياته، رفعه إلى السماء وينزله في آخر الزمان، علامة على إتمام الرسالات، وأن ما جاء به الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي ينبغي لأهل الحق أن يدافعوا عنه وأن يلتزموه، وأيضا خروج يأجوج ومأجوج، هؤلاء الذين لا دور لهم في الحياة وعاشوا لا يلتفتون إلى غاية ولا يلتفتون إلى هدف لهم، خلقهم الله عز وجل وابتلاهم فأعرضوا عن الله وعن أنبيائه ورسله وكفروا به وتكاثروا. فكم من الأمم التي نراها الآن بالمليارات كلهم يمثلهم يأجوج ومأجوج، اللي ملوش هدف في الحياة، اللي يتحرك للأكل والشرب ويعيش فيها لا يعرف غاية له ولا يريد أن يعرف، مثلهم يتجسد في دور يأجوج ومأجوج. أيضا طلوع الشمس من مغربها دلالة على انتهاء الأمور، فالدهر تعاقب الليل والنهار، توقف الدهر وانعكست الأيام، فبدأت الشمس تخرج من المغرب كعلامة على انتهاء هذه الدنيا، وأن الذي سيرها وبين الحكم لنا وأظهر العلل من خلقنا، وكل إنسان يذكره ربه كل يوم عندما يقرأ كتابه، عندما يقرأ الوحي الذي نزل على أنبيائه ورسله وختامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيرى دوام الليل والنهار وخروج الشمس من المشرق، فيفتن على إن الحياة ستدوم له وستبقى، فالله عز وجل يظهرها عكس ما ألفه الناس، بس تكون الحياة خلاص انتهت والتوبة أغلق بابها. هذه الآيات تأتي متقاربة ومتتالية، كما ثبت عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع علينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: يا رسول الله، نذكر الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، آيات عدوها 10 آيات تحدث فتأتي الساعة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ورواية تسوق الناس إلى محشرهم. هذه العشر اسم العلامات الكبرى أو الأشرات الكبرى، اتفق عليها العلماء، كلها آيات خارقة للعادة، خارجة عن المألوف، منها أمور سماوية ومنها أمور أرضية، وكلها متتابعة، يأتي بعضها مترابط مع بعضه ومتوالي، تبدأ بالدجال وتنتهي بالنار التي تحشر الناس، وبعد الدجال عيسى بن مريم يأتي ويقتله، وبعد عيسى بن مريم يخرج يأجوج ومأجوج. هذا ما دلت عليه مجمل الأحاديث، والبقية لا يعلم ترتيبها إلا الله، كما لا يعلم وقت وقوع الأشرات إلا هو سبحانه وتعالى. ربنا يحذرنا ويبين لنا لكي نستعد ونحن نتوجه نحو يوم الحساب. الأشرات الكبرى لم يقع منها شيء بعد، لسه وقوعها متتابع بعضها إثر بعض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتتابع الخرز في النصاق، زي حبات الخرز في العقد اذا انقطع سلكها او خيطها جاءت الواحدة تلو الاخرى. وهذا ما ذكره عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الايات خرزات منظومات في سلك، فان يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. وكذا ذكر ذلك انس بن مالك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الامارات خرزات منظومات بسلك، فاذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا. وكذا ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال: اذا رأيتم اول الايات تتابعت. طبعا لسه مش ولاية من هذه ظهرت، لكن هذا ما اخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتابع متعلق بالايات فقط، يجوا ورا بعض اشارات الكبرى. اما ما يتعلق بالعلامات الصغرى التي تقدم ذكرها من خلال الحلقات السابقة، فهذه ايات بين ازمنة قد تظهر وتتكرر من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم او حتى من حياته، لان انشقاق القمر حصل ايام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تتوالى هذه الايات الصغرى، بعضها يأتي متفرقا او في زمان معين او مكان معين، لكن ما اخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم يقع وفق ما اخبر. منها ما رأيناه وعلمناه وحدث في الماضي، ومنها ما نراه الآن كما نرى في التطاول في البنيان وفي غير ذلك من هذه الأمور. لكن لنبدأ بالحديث عن أول علامة كبرى وأكبر فتنة عظمى مرت في تاريخ البشرية. هذه الفتنة في الحقيقة من الفتن العظام اللي احتار فيها الناس حيرة شديدة، بل كل نبي وكل رسول يخبر قومه عنها. هذه الفتنة فتنة المسيح الدجال، بل إن كل مسلم يتعوذ بالله عز وجل من هذه الفتنة في صلاته في كل ركعة عند التشهد، يدعو ربه عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. مين بقى الدجال؟ وإيه قصة الدجال؟ ولما كان الدجال فتنة عظمى كبيرة جدا جدا؟ حقيقة الأمر يرتبط بعلة وجود الإنسان في هذه الحياة. وجود الإنسان في الحياة في دار ابتلاء وامتحان، ابتلاه الحق سبحانه وتعالى عندما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. خير الله من رفض الأمانة من السماوات في تسخيرها، السماوات والأرض والجبال في تسخيرها لهذا الذي قبل الأمانة اللي هو الإنسان فقبلها، فحدثت التغيرات الكونية في تهيئة الكون وتسخيره من أجل استخلاف الإنسان في الأرض بين هذه الكائنات. كان موجود قبل آدم عليه السلام الملائكة والجن، وأيضا هناك من المخلوقات التي كانت على الأرض كالمخلوقات العملاقة التي نسمع عنها وتقدم ذكرها وبقيت آثارها. رفع الله آدم وكرمه على بقية المخلوقات تكريما يتعلق بحمله للأمانة العظمى، ثم ابتلى الله آدم بالملائكة والجن، فالجن كان يمثلهم أبوهم إبليس الجان الذي خلقه الله عز وجل من قبل من نار السموم. طيب الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. كانت الملائكة مستفسرة، وكان بينهم إبليس يعامل معاملة الملائكة وتكلم معهم، وكان مستنكرا حاقدا إن الكون هذا كله يهيأ على هذا النحو لأجل هذا الإنسان، فحقد عليه. فأظهر الله حقده وعصيانه عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس امتنع عن السجود، قال أنا خير منه. خير من لهذه المهمة؟ خير من كيف أسجد لهذا الإنسان؟ حقد. فطرده الله عز وجل من رحمته، وأحس إبليس بهلاكه وشقوته، فطلب أن يتسلط على الإنسان ليغرقه في الهلاك ويثبت أنه ليس أهلا لهذه المهمة التي اختاره الله تبارك وتعالى إياها بعدله عندما حمل الإنسان الأمانة في ملكه سبحانه وتعالى. طيب في نقطة مهمة جدا قبل الحديث عن الدجال لازم نفهم، علشان نفهم الأحاديث بشكلها الصحيح لازم تفهم في سياق المعاني الاعتقادية العامة. إبليس طرده الله من رحمته وطلب أن يتسلط على الإنسان، فسمح الله تبارك وتعالى وأذن لابتلاء الإنسان بالشيطان أن يوسوس له بالعصيان، وفي المقابل كلف الله الملائكة التي سجدت لآدم بتدبير أمور الكون من أجله والقيام على محاسبته وتدبير أمور الخلائق كتشريف للملائكة لأنهم سجدوا لآدم عليه السلام. فكان الإيمان بالله وملائكته، إيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وكان التحذير من إبليس وحزبه حزب الشيطان أيضا من ضمن الأمور الهامة التي أنظر جميع الأنبياء أقوامهم في حقيقتها. اللي عايزين نعرفه أن إبليس لما نزل الأرض هو يعتبر في الأصل أبو الجن، لكنه أصبح الشيطان الأكبر اللي طلب من ربنا سبحانه وتعالى أن ينظره إلى يوم يبعثوه. يعني دلوقتي جميع بني الجن أولاد إبليس في الأصل منهم الصالح ومنهم الطالح، وهذا وضعهم قبل خلق آدم عليه السلام، لكن لما نزل إبليس متحديا للإنسان متسلطا عليه بالوسواس والعصيان، إبليس لما نزل وعده الله بالبقاء إلى يوم القيامة، نصب عرشه على الماء، نصب عرشه على الماء. فواحد يقول ازاي يعني نصب عرشه؟ الرسول اللي اخبر كده، نصب عرشه على جزيرة في وسط الماء، وابليس نفسه جند جميع الكفرة من جنسه وجعلهم شياطين متحركة، بخلاف ان فيه جن مؤمن. يبقى فيه جن مؤمن وجن كافر تبع ابليس، اعدادهم كثيرة جدا جدا تزيد على اعداد بني ادم لانهم الاسبق. لكن في واحد لا يتحرك، نصب عرشه على الماء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع هذه السرايا من ذريته من الشياطين، يتسلطون على بني ادم ويعطون ابليس جميع التقارير الخاصة بكل انسان، جميع انواع الفتن. كل يوم يعرض عليه اللي هو رؤساء السرايا او رؤساء المناطق او المراقب العام لكل دولة من هذه الدول، المخفي اللي بيشتغل في السر، يديله تقرير عن الواقع بالتمام والكمال. ده جنوده من الجن، من الشياطين، وله جنود من الانس. جنود من الانس بقى المنحرفون عن دعوة الانبياء والمرسلين، سواء كانوا كفرة او كانوا مشركين او كانوا منحرفين عن الدين، ينتسبون الى الدين بس الشيطان واخد منهم نصيب، او كانوا متأثرين بوسواس الشيطان وان لم يستجيبوا. يعني ازاي؟ ما هو ابليس مسلط شيطان على كل واحد وشغله، فالشخص مسلم لكن متأثر بوسواس الشيطان وبعض انحرافاته. يبقى اذا ابليس بيمثل ابليس الكبير، ابليس الكبير يصدق على كل واحد من الذرية اسم ابليس، ويصدق عليه اسم شيطان، ويصدق على ابليس اللي امتنع عن السجود لآدم عليه السلام ونزل وبقي الى يوم القيامة اسم ابليس. ويمكن لهؤلاء جميعا ان يتجسدوا في صورة بشرية، او يتلبسوا بصورة بشرية يبقى شبه الانسان وملابس له فيمسه. دي امور اعتقادية عامة قبل ما ندخل في موضوع الدجال، لان الاحاديث اللي وردت واحد يقول لك هل هو ابليس الكبير الدجال، هل الدجال انسان، فيقرأ الحديث يقول لك المواصفات منطبقة على انسان، واعور عينه اليمنى الى ما اخبر الله عز وجل من الاوصاف. لا، القضية كلها ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان كل محاور الشر التي بنيت على الدجل والوهم والكذب والغش والخداع والنفاق وكل الصفات الذميمة، محاور الشر، جميع الأشرار تجسدوا في النهاية في شخصية اسمها شخصية الدجال، تجمع بين صفات الجن وصفات الإنس. صفات الجن من خلال بقاء شخص اسمه إبليس، قد يتجسد في صورة إنسية، تطلع في الصورة اللي وصفها الأنبياء، وختامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما وصف إبليس، لما وصف الدجال بهذه الأوصاف. هو ده النموذج الأعلى في الشر والخداع والوهم والتلبيس والتدليس، أراد الله أن يظهره في آخر الزمان لسائر الناس، عشان كل السلوكيات المنحرفة وكل من سلك سبيلا للخلود في الدنيا وإضلال الناس بشغل الدجل والنصب، كله مرده إلى إبليس الكبير اللي نصب عرشه على الماء أو في جزيرة ما على الماء. احنا بنشوف الآن العالم لما بيتحرك، او قادة الدول بتحركهم بنظام الدجل الظاهر شيء والباطن شيء. قادة ما يعرفوش الشرف، أو سياسة لا تقوم على الشرف. فين السياسة اللي تقوم على الشرف؟ دي وصف المسلم، إن ما يكذبش. لكن السياسات اللي بتقود كل الدول إلا من رحم الله قايمة على الكذب والغش والخداع والمصارعة في إرضاء إبليس. لكن السياسة القائمة على الشرف دي بتبقى وصف واحد بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، فيهيئوا أشياء يصور الإنسان وهما ليس حقيقة. زي ما تقول لك مثلا دلوقتي احنا عايشين فيما يسمى بميثاق الأمم المتحدة، السلام العالمي، السلم العام، ده كله وهم. لا يمكن أن يستقيم السلم العام مع 5 من الدول تقوم على ما يسمى بحق النقد الفيتو، دي كذبة كبيرة عاشها العالم على مدار 80 سنة فاتت. اليهود يتحركون بمخطط الدجل بتاع الدجال، عشان كده بيعتبروا المسيح ابن داود اللي هو المسيح الدجال ده، وهم يريدون بذلك. ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي عايزين نفهمها قبل ما ندخل في قضية الدجال، ان اليهود يريدون السيطرة على العالم من خلال قدرات خارقة. هذه القدرات الخارقة اعطاها الله عز وجل لسليمان بن داود وهو من نسل يهوذا. فسليمان عليه السلام لما اعطاه الله عز وجل هذا الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، اعطاه اياه على سبيل الابتلاء والامتحان، وهو نبي ممثل لمنهج الانبياء والمرسلين، رد الملك لرب العالمين وما فتن. فلما طلب عرش بلقيس ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. ده سليمان عليه السلام. فلما مات سليمان حسب اليهود أن ملك سليمان هو حق لهم، لابد أن يرجع ويهيمنوا على العالم كما هيمن سليمان، لا سيما وأن الله سخر الشياطين لسليمان فاستغلتها الشياطين وخدعوا اليهود، وكفرت الشياطين وكفر اليهود عندما ألقت الشياطين على ملك سليمان كل أنواع السحر والدجل، فاتبعوا كما قال رب العزة والجلال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فأصبح السحر هو الأصل في تعاملات اليهود، الخداع والوهم والتعامل مع الشيطان، والكل منهم قاعد بينتظر ملك أو واحد يأتي ليرفع ملك اليهود كما رفعه سليمان. فانتظروا عيسى عليه السلام ليقوم بهذه المهمة فرفض، وسوى بينهم وبين سائر الأجناس، وجاء ليقول للناس أنتم بشر كسائر البشر والكل ينبغي أن يكونوا تبعا للأنبياء والمرسلين، فتآمروا على قتله فنجاه الله عز وجل ورفعه ليقتل الدجال في آخر الزمان. انتظروا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يثرب. يثرب وش معنى يثرب؟ لأن برضو هيتعلق بها نفس الأحداث الخاصة بمحاصرة الدجال لها والتي يحميها الملائكة، هم الذين يحمون المدينة من دخول الدجال. لأن القضية هنا قضية صراع بين حق وباطل، بين شياطين وشيطان متجسد بصورة إنسان أو متلبس بإنسان اسمه الدجال يرغب في أن يعتدي على المدينة، فتقوم الملائكة بحمايتها. لكن اليهود كلهم عايشين على هذا الأمل إن المسيح ابن داود اللي هو المسيح الدجال هيجي يعيد الملك لبني إسرائيل، فيأتي الدجال مع اليهود في 70,000 يهود ويتحرك ليجتمع به اليهود في فلسطين وفي الشام. سبحان الله. وبالرغم من ذلك يظهر الله عز وجل ملك الدجال وما يتعلق بالدجال اللي هيقعد 40 يوم. الدجال مدة جلوسه على الأرض 40 يوم، بس فيه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان الحديث عن الدجال مرتبط باليهود وهم قاعدين بيمهدوا للدجال، وكلام عن هرمجدون وكلام عن آيات وعبر وأشياء من هذا القبيل كتبوها في كتبهم، حنتطرق لها بإذن رب العزة والجلال. إنما لما ترجع بقى لما أخبر بينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحكم العليا هتلاقي قصة الدجال واضحة جدا جدا، ممثل للشر في البشرية الدجال. كل الشرور وكل أنواع الدجل والكذب والغش طلعت في النموذج اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره في أن يبتلي العباد به في آخر حياتهم. يعني كأن الشيطان بيقول بقى أن طالما الحكاية هتنتهي بقى والدنيا قربت تخلص، أما اطلع لهم بقى أخلص كل اللي عندي من أنواع المكر والخبث والدجل والشعوذة وأشياء كثيرة جدا. وزي ما بقول لكم الأمر مرتبط بين دجل إبليس ودجل البشري، لأن الدجال نفسه في أشياء خارقة متعلقة بصفات الشياطين والجن. إن أما عيسى عليه السلام ينزل ويراه الدجال، الدجال يذوب، دي ما بتبقاش صفة بشرية إن يذوب كده قدامه كما يذوب الملح في الماء، بيتآكل كده كأنك أنت بتشوف صورة بالفوتوشوب بتضيع قدام عينك. فالدجال يذوب كما يذوب الماء أو الملح في الماء عندما يرى عيسى عليه السلام، دي من صفات إبليس اللي قد يتجسد. حكاية التجسد بأن الشيطان يتجسد في صورة إنسان ده موجود. ولذلك لما رآه تميم الداري من أيام النبي عليه السلام رآه في كنيسة، وكل شغل الكنيسة مبني على أن الإله تجسد، وفي الحقيقة الصفة جاية على الدجال. وباعتباره إبليس وأن إبليس باق إلى يوم القيامة فالأمر عادي، ما فيش في أي مشكلة، لأنهم برضو عملوا مشكلة في مسألة إزاي الدجال حي لغاية دلوقتي هو بشر من جنس البشر. فاللي بيتكلم على انه هو من جنس البشر ومن مواصفات البشر 100% لازم هيقع في مشكلة، لكن الحقيقة مش كده، لان الدجال بيمثله هذا المتبقي الوحيد الى يوم القيامة من ادم من اول الدنيا الى اخرها، هو ابليس الكبير اللي نصب عرشه على الماء في جزيرة ما او في مكان ما. سبحان الله. نرجع بقى إلى قضيتنا. أعظم فتنة مرت في التحذير منها يعني وتحذير الأنبياء منها هي فتنة الدجال اللي هتيجي في المستقبل. سمي بالدجال لكثرة كذبه ودجله وتغطية الحق، وسمي بالمسيح لأن عينه عوراء ممسوحة، فهو مسيح ضلالة يدعي النبوة والألوهية. يعني خلاص عايز يضل الناس عن طريق شيء مقدس، فاللي بيقدسوا الناس منهج الأنبياء والمرسلين وتعظيم الأنبياء والمرسلين، فعايز يعمل نفسه نبي، ما جابش نتيجة، أما عامل نفسه إله ثم يثني بعد النبوة فيدعي الألوهية. ويأتي بالخوارق والشبهات العظيمة امتحانا للعباد. الخوارق دي كلها خوارق إبليسية، والرسول وصفها بأنها خوارق شيطانية تتجسد في صورة بشرية. يعني تصور مثلا لما يقول له واحد أحيي لك أبوك وأمك وتصدق بي، فالدجال يحيي أباه وأمه، إزاي الكلام ده؟ لا يحيي الموتى إلا الله. لا، يأتي بشيطانين يتجسدان في صورة أبي وفي صورة أمي، يطلع صورة كده، صورة أبوه وصورة أمه. يعني إمكانية التجسد واردة، نعم، والشياطين ديت إبليس عارف شكل أبوه وشكل أمه، نعم، ما هو عارف، عنده مخزن كامل وصور كاملة لكل من أضله من البشر، معاه واحد قرين من أولاده، شيطان مع كل إنسان، كل مواصفات الإنسان وكل ما يخص الإنسان محفوظة في ملف عند إبليس، إنجاز التعبير يعني، بنك معلومات إبليس. إن الكلام عن إبليس وخطته في تجنيد أتباعه في الأرض هي اللي واخدها الماسونية، واخدها الإخوان، نفس خطة إبليس. إبليس عامل مراقب بياخد المعلومات من كل واحد مراقب للمنطقة الأصغر منه، وكل واحد بيلم المعلومات ويجمعها كده من الأفراد القرناء الملازمون لكل شخص من البشر، وبيدوا تمام يومي لإبليس. ده اللي أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وده واقع وحقيقة صدق بها من صدق وكفر بها من كفر، لكنها حقيقة متعلقة بالإيمان بعالم الغيب وبوجود إبليس، ودي موجودة عند كل الأنبياء وحتى اللي انحرفوا عن الأنبياء. يعني اليهودية المنحرفة الآن تؤمن بإبليس، النصارى يؤمنون بإبليس وعزازيل. فالقضية من جهة الإيمان ما فيش حد من أتباع المرسلين أو انحرفوا عن المرسلين إلا ويؤمنون بذلك، وحتى الذين لم يؤمنوا في الديانات الأخرى يعبدون إبليس والشياطين. يعني البشرية مرتبطة ارتباط وثيق بحقيقة إبليس وما كان من شأن إبليس. يبعث إبليس في زمان اختلاف ومجاعة وتباغض من الناس وخفة من الدين وجهل، يرد كل منهل وتطوى له الأرض، يعني يتحرك فيها بسرعة. طيب، طي الأرض والحركة السريعة ديت كلها برضو مواصفات إبليس، سواء كان متجسدا في صورة الدجال أو كان ملابسا لشخص اسمه الدجال، يعني بيتحرك بالقدرات الخاصة اللي اعطاها ربنا سبحانه وتعالى لإبليس في طي الأرض له وحركته وغير ذلك. وتعظم به الفتنة والأخبار تواترت بخروجه، وحذر منه الأنبياء على مر العصور. ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فيه ره، كافر أو كفر. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، يعني أنذر قومه بالدجال، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. حتى في الهيئة التي يتجسد فيها الدجال أو يظهر فيها الدجال، ربنا سبحانه وتعالى يجعل أعور، عور في عينه اليمنى وعينه اليسرى تبقى سليمة ومنحرفة أيضا، بحيث ان العور ده يدل على عدم سلامة النظر الى الاشياء، وده كان شأن كل المنحرفين اصحاب الشهوات او الشبهات، اللي له غرض ومرض ما يشوفش الحقيقة، يشوفها معوجة، دايما يشوفها معوجة. فربنا سبحانه وتعالى اراد كونا أن تكون هذه الصفات مجسدة في شخص قبل يوم القيامة، على أساس ده ختام البشرية، أو الشر كله ومحاور الشر كلها وأوصاف الشر وأساليب الشر تجتمع فيما يسمى بالدجال كحقيقة واقعة يراها الناس، حذر منها جميع الأنبياء والمرسلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا هقول لكم على صفة مش موجودة، أو صفة لم يذكرها نبي من الأنبياء إلا أنا، هذه الصفة إن الدجال أعور وإن الله ليس بأعور. استفادوا من كده إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، لا نعرف الكيفية لأننا ما رأينا الله وما رأينا لهم مثيلا، نؤمن بهذه الصفة كما أخبر، وده الدليل على إثبات الصفة لرب العزة والجلال. يبقى الدجال دلوقتي الرسول عليه السلام يكثر من ذكر أوصاف الدجال على هذا النحو، على اعتبار إنها أعظم فتنة على وجه الأرض تجمعت فيها محاور الشر وابتلاء العباد. فورد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. يعني كده احنا متوقعين تماما ان الكتب السابقة فيها ذكر الدجال، وحتى التي انحرفت وضاع أصلها وهي موجودة بين أيدينا الآن فيها ذكر الدجال. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة، لأن خلاص ما هو ما عادش بعد المسلمين نبي ولا رسول، ما فيش غير الدجال ونزول عيسى بن مريم متبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام ليقتل الدجال ويقيم العدل في الأرض. فزي ما نموذج الشر سوف يمضي وربنا سبحانه وتعالى سيقضي عليه عن طريق القضاء على الدجال، فتبقى الأرض حينا من الدهر فيها قمة العدل ونموذج الخير بعد ما نموذج الشر يروح منه. وده السر في وجود المهدي من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، ووجود عيسى عليه السلام يؤيده، وان دعوة الانبياء والمرسلين كانت خيرا للبشرية جمعاء، وانهم لو ساروا على ذلك منذ البداية او حتى في وقتنا هذا او حتى الى قيام الساعة، اتباع الانبياء والمرسلين إرادة الشرعية سوف تجعل الارض كأنها جنة. والنموذج قدامكم، وكل ده تذكير وتبصير لحقيقة الحياة في كل ما ذكره الأنبياء والمرسلون على مدار السنين والأيام والابتلاءات التي مرت بالإنسان، الكلام ده كله يحصل. ربنا يجمع الشر في الدجال ويجمع كل الخير في عيسى عليه السلام وفي الإمام محمد ابن عبد الله اللي هو المهدي، اللي هتكون الأرض فيها خيراتها وفيها بركاتها وقسم بين العباد، وكل واحد ما يتمناه يجده على سبيل الابتلاء قبل أن يلقى الله عز وجل وتنتقل إلى دار الجزاء. يعني شوف الخير ده هو الكلام ده بعد ما الشر كله راح، فيجي الخير بعد كده ينتهي هذا الخير ووجود الريح الطيبة اللي ربنا يقبض فيها كل المؤمنين. خلاص بانت الحكمة العظمى من خلق الإنسان، وكيف أن المتبعين لمنهج الأنبياء والمرسلين هذا حالهم لو نفذوا وطبقوا، وكيف أن الشر بجميع طوائفه وحيله وأساليبه اجتمع في الدجال، فيموت الدجال ويبقى أهل الإيمان يعيشوا خير ما يمكن أن يعيش إنسان في هذه الحياة أو بشر في هذه الحياة، ثم يموت أهل الإيمان. بعد كده تظهر أناس أشرار تقوم عليهم الساعة، وينتقل الناس إلى العرض والحساب بعد النفخ في الصور والقيام من الأرض إلى أرض جديدة بيضاء حمراء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. الأرض اللي هيحشر عليها الناس زي وجه الخبز الخالص من النخالة، الناس كلها محشورة ما فيش حد هيستخب. جاءوا للعرض والحساب، وقصة يوم الحساب وما فيه من أخبار وردت في وصفه لحساب الحق سبحانه وتعالى لعباده إلى أن يستقروا في دار القرار في الجنة مع الأخيار مع الأنبياء والمرسلين، أو أن يمكثوا في النار بعدل رب العالمين. الكلام ده كله محتاج إلى كلام كثير، لكن إحنا بنتكلم على الأحاديث وبنتكلم على الآيات وما ورد في الوحي فيما يتعلق بالاتجاه نحو يوم الحساب. ورد من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. يعني ما فيش ولا أمر أكبر من أمر الدجال، إن بيمثل محور الشر كله، ما هو البداية من آدم لغاية آخر واحد، الصراع كله قائم مع مين؟ مع إبليس. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة. إلى قيام الساعة ما فيش فتنة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا وقد حذر أمته، حذرهم أيضا من الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي. هقول لكم على شيء ما فيش حد من الأنبياء ذكره قبل كده. ثم وضع يده على عينه قال: أشهد أن الله ليس بأعور. الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وأشهد أن الله ليس بأعور. ومن حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. يعني كل الفتن دي كلها بتصب نحو فتنة كبرى هي فتنة الدجال. فكل أنواع الشر وألوانه وأساليبه وحيله وكل أنواع المكر والخداع والكذب والغش والتدليس وكلام الحق الذي يراد به الباطل، أساليب في خلط الحق بالباطل، كل الكلام ده من الفتن بيصب في النهاية إلى أعظم فتنة اللي هي فتنة الدجال. عشان كده مفيش في هذه الفتنة بسبب عظمتها مفيش شيء إلا والنبي عليه السلام ذكره من أحوال هذه الفتنة أوصافها، مفيش شيء إلا وبينه، بين زمن خروجه ومكان خروجه وما يسبق من علامات وما يعصم من فتنته، وحذر وأنذر وأعاد وكرر، حتى إن الصحابة نفسهم ظنوا إن يكون الدجال موجود في وسط النخل اللي هناك ده ولا إيه بالضبط الحكاية دي، فكروا إن الدجال هيطلع فيهم بسبب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفتنة إنها بلاء على أي شخص يدركها. فهو يخرج في زمن المهدي بعد الملحمة الكبرى مع الروم وفتح القسطنطينية بقليل، ويدركه عيسى بن مريم فيقتله، وخروجه يبقى بعد فتن عظيمة وقحوط متوالية، قحط شديد يقعد تقريبا 3 سنوات فيه مجاعة شديدة، والناس في رقة من الدين، الشخص ساعتها مستعد يبيع دينه على أي شأن يعني يرغب فيه، واختلاف ذات البين ومشاكل كثيرة جدا تحدث بين العباد. ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة. أحاديث كثيرة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدجال وبلاء الدجال وخروج الدجال وكيف يخرج، هذه تحتاج إلى ان احنا نرجع الكلام الى الحلقة القادمة. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى